نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: الحكمة من إرسال الرسل. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم داعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، مبشرين من أجابهم إلى ذلك برضوان الله وكرامته، ومنذرين ومحذرين من عصاهم غضب الرب وسخطه وعقابه. يعني أرسلهم تعالى وتقدس داعين إلى التوحيد، ومنذرين من أقام على الشرك بعقاب الله، ويعني أنهم بعثوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. الرسل جميعهم بعثوا داعين إلى توحيد الله وترك الشرك به، ومبشرين لمن ترك ذلك برضا الله وكرامته، ومنذرين لمن كذبهم بغضب الله وسطوته، منذرين من أقام على ما هو عليه من الضلال بعقاب الرب وسخطه. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين، أي من أجابهم برضوان الرب وكرامته، ومنذرين، أي من عصاهم بعقاب الرب وسخطه. فيكون لا منافاة لكونهم أرسلوا بالتوحيد، فهم أرسلوا بذلك، ومبشرين لمن اتبعهم على ذلك، ومنذرين بعثوا دعاة إلى التوحيد ناهين عن الشرك، ومبشرين من أجاب إلى ذلك برضوان الله، ومنذرين من لم يجبهم من أقام على ذلك بعقاب الرب وسخطه، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من فائدة إرسال الرسل لقطع الحجة وإزاحة العلة. يعني لا يقول بعض الناس يوم القيامة: يا رب كيف تحذبني وأنت ما أرسلت لي من يبين، ما أرسلت لنا من يبين لنا ديننا؟ فالله قال: أرسلناهم لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد أن أرسلنا الرسل فليس للناس حجة في عدم علمهم بالتوحيد والعبادة. نعم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من فائدة إرسال الرسل لقطع الحجة وإزاحة العلة، فحجة الخلق انقطعت ببعثة الرسل، وقد ركز فيهم العقول التي تميز بين الخبيث والطيب والصدق والكذب. كل عاقل في قلبه هذا، وإن تفاوتوا كتفاوتهم في البصر فكذلك في العقل، فكذلك العقل، ولهذا تجده يأتي النافع ويسعى في حصوله، ويبتعد عن الضار ما دام ما غطى عليه حجاب الشهوات، فحينئذ يقع في الورطات. ومثلها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الحديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. حجة الخلق على الله انقطعت بإرساله لهم الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج وتبيين الحق لهم وركز الفطر في قلوبهم، فانقطعت بذلك المعذرة، ولم يبق للناس على الله حجة بعد ذلك. المحجة الطريق، والحجة الدليل، وبينهما اشتراك في أصل المعنى، لأن الحجة تدلك على المحجة، فإن المادة لا يقال للجادة حجة، وأصل المعنى فيهن فهو ما يوصلك إلى أصل المطلوب. فالمحجة توصلك إلى البلد ونحوه، والدليل يوصلك إلى المطلوب. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.